معنا بدل يوم تعب. وذكرت ذلك فاستمر كلامنا ورجع الى المدينه وحمد لله يكون الشيخ خلق كلامه فقط. قال هذا هو المذهب الصحيح. لانه طبعا فقط يعني لم يكن في هذا الرجل وده لا يكون في العلم. طيب نعم شوف ان يتقدم عليه ما قال هو في لفظ الشرط All right. لا تحضر، تدخل النار، كده يا دكتور دخل الايمان على الفعل. لا دي لا تفيه ولا نفسك. دي مش لا هي الايمان هذه. ودي ما تحصلش فيما بعدها. الشيخ يقول فإن لا تكفر هو شيء فقر دي بدري. لأنك بس لكن اللي نبرة الإيمان. تعليني اللي نبرة الإيمان في شخص الإيمان. وذلك شرط الدب تكون حق الناس لا النسير مش النسير ما تقول أنا فيه أصدقى النسير تقول يا أولا ما معروف عن النسير دبك بالنسير لا تشرب حاضر فالناس يعني بالناس تفكر عن فاشة الدب لكن الناس بس يعني فقط لا تبعث في مع بعض أرد أجاب سمعت محمد صلى الله يقول الشيخ وصلت الحبس بعد ذلك كون الزواب امر محمودا ليه يقول انا عشتي بحكاسات لا تكفر فإلا تكفر جزء فكذبت امر محمود المعنى طبعا هو يعني فرق تمام بالتنقيل شوف لا تكفر تكفر فإلا تكفر تكفر بالمعنى صح يقول فلو كان عمر من الله يقول لا أخذت في قضيك لا تكفر تكفر النار سعيد نظر سعيد نظر نظر شو لا تكفر تكفر النار لا تكفر لكن هو فضل المحاة حقيقة في المنطقة المحاة فضل هو فضل المحاة هو ايش في المفروض والحق هو Thank you. يقول لك ده صحيح فبالتالي ما هو ازاي خلق المحال المحال كقبول اذا كان قدر نحيا فاذا كان امر محبوبا واذا كان مقبولا وفق هذا هو تشبيه قد قدر تم كل الدرجات لانه واحد قدر لانه اذا كفر تدخل النار السكون يعني واستدل على ذلك اقرار بعضهم خرج المصالح اقرار بعضهم ولا تنسى في روح يعني لا يجوز عليك دليل ولم يكن فعل الشرط ماضيا بالجواب يعني لا يجوز الشرط وحده شرط امراه لذلك الشريك عليه وكون الشرط وكان على وإلا لذلك قلنا ثم إلى عرفه ثم وإن لأتكم عرفه الشاعر قال سلام الله حكم عليها وليس عليك بطل السلام قال فطلقها فلست لها بكفر وإن لأتكم بيتا وإذا تطلقها وإذا الشاعر وإن أتاه خليج يوم ثلاثة يقول ما أقول لي ليس تحديد ما أقول لك أنا متخدم أعطى كلام أقوم وإقامة ذلك. فأين الجواب إقامة ذلك أقوم؟ طيب يعني في تحكيم شخصي صح؟ المبادئ وضع معه هذا لا جواب. فالمرفوع الثاني المرفوع الثاني واقع خطأ لمبتدا محكوم. تأثير إقامة ذلك فأنا أقوم على تأثير الشارع للسائق تأثرت بجواب الشخص من الجملة الثانية أو جملة الفعلية لا تأثر. فإن المضارع المفعول مؤخر عليه التقديم على ذات الشخص في مدح في ضوئه والأصل أقوم القامة ويقول أنه خالد والمبادرة أنه هو الجواب وأن الفاعل مقدرة. في الصورة الأولى طيب والثانية والثالثة أن يتقدم على الشرط فطرا له والله كأن له في المنة فإن هناك له في المنة جواب فطر فهو في تقديمي إلى جانبي وحرم جواب الشرطي لدلالته. حوالي إذا اجتمع شرط وقدر الجواب المتقدم يكون. أعتقد أن القاعدة أقول لا تقل أقول لأن يجب الشرط وتمشي إليها إلى أوكريكا، أوكريكا، فوتبول كلها. هذه شرطية دي. كان شرط تأثير أرضى تأثير كان مضارع منزوم على الدرس الحاسبيات خلاص منزوم حقائق المعظم والفاعة أقوان سيدات عنه وقلت أجوم شرطة وتمشي يوم المعيز فتمشي اللي عقب وقتها اللي عقب وقتها طبعا عظيمة يقول تمشي تمشي معظم على التأثير المعظم عقب منزوم منزوم يبدأ من هناك ده مطلوب حاسس فيها وده مطلوب حاسس فيها تمشي طيب إذا تعتها هو معي إذا تعتها هو معي أصدق وتمشي وأن تمشي يعني تأتي مع ماشي يبدأ من هناك لإذا تبع أصدق شوف ده تمنى فعلا أشياء جسد يعني ده تبع عن كل معي تلك الصديق سيدنا هو المحيي الشيخ مصرح يصبح بعدها مصرح يصبح بعدها مصرح فيقول إن توافق الجهد مش آخر لو توافق الجهد الشخص ينظر الشخص جدا في كل الناس يا إما الجهد ها؟ يا إما النار لكن هذا الضرار فضل يا إما وقبلتم ثلاثة شعب جدا كل الأدعاء رفعوا إذا جاء إلى الشرحة الناس وأقولوا عقدتوا هذا الباب البيانك على الأفعال فذكرتوا أن الأفعال التي لها فاطمة وغدعت فيها تابها ورقصها مشتركة في أمرين أحدهما أنها تعبد عولها على الهدى سواء أن الأفعال تعبد عن الأفعال Thank you. عربية مشابهة لغطية كانوا فيه الفقد الصائب فتح حد وزن أول الله ذي الدفاع والمفاح يعمل عمل الشيء فإذا قلت سيب ضارب عمرا كأنك قلت سيب يضرب عمرا فيبقى سيب ضارب راح الداعي اللي هو الغوط ونظر العمر كذلك المساح يعمل استعمال وقت القرص في الملك تاني جاء اعتراض خليفة هي نفسها على اعتراض خليفة يبقى خليفة لما تكون جاء وقته لو يدير فرقه الاعتراض صحيح بس الصفة المشبهة يعمل عن المساح ايه الفرق بين الصفة المشبهة والمساح أول المساء يكون على التحول لكن المساء المشبه يكون على السلوك لأنه يكون حق الوزن يعني مشبه يكون ربيع الوزن حاجة تبتدي بعكس السفاء يتبعي على حاجة تقال لو المساء بات وبعد خالق تاكس المشارك جاي البطائق كيف تبنونا؟ ده السفاء فكيف نقول السنة المشبه؟ المشبه كيف يكون الله؟ مشبه أي شيء قلنا السبب معنى لما محمد أن طالب الولد كان طالب يدل على شيء على ذات رد وحد وعلى حدث يعني حدث قام لهذا الرد لأن فلان ده طالب يدل على في حدث حدث وضرب له كمصر ضرب الضرب ده حدث وعلى من قام بهذا الحدث صح ولا لا؟ هذا يكون الحق الوزن تدل على الحسن هو يعني احنا قلنا انه الحدث تدل على مقام الحسن اللي هو الشرط اللي احنا عرفناه في الحسن يعني هذا يكون شبه معنى شبه لفظ الفاعل يعني مخلى من سنة وجنب سيف طارق هزان طالبان هزان طالبون وهي طالبة كذلك حصلها مشبهة زي من حسن الوجه حين حسنة الوجه زي من حسن الوجه هزانون حسن الوجه يعني سنة وجود معنى سيئة في تطبيق من اسم الفعل حتى كده سموه فقط مشبهة في الساعة فحاجة الفروق ان اسم الفاعل مصاب جاسم متحف سنة مستاذ هو جاهز صيغة الفعل صح؟ طب قرأ السبب فهو وصيغة من فعل متعدد لكن صيغة مشبهة تصاغ فقط من اللازم يعني تصاغ من فعل الشعب كرم زيد فهو كريم حسن عليك فهو حسن عظم فلان فهو عظيم فكرة من الناس طهر فهو طاهر يعتاد من اللازم فقط فكرة من الناس طب ايه بقى في مشكلات لما كنت بايكم تفرق حسن والحق لو كنت تكون وتعرف فلو كنت وتعرف من تقص بالذات زي ما لازم تكون اصلا شيء ولا لا شيء لما كنت تريد ان تكون مثلا مشبه مشبه يعني كنت فعلا في المقر عادتنا المشبهة للمفعول يعني تجب عليك مصروف لا تكن مفعول به المشبهة للمفعول إن هي أصلا لا تصاب إلا من اللازم إلا إذا تكفى على مفعول المفعول طب إذا تكفى على مفعول المفعول المشبهة وكيفة إلى فاعل فهو زيد فبالك حاصل مجموعه طيب يعني تريد حاصل الوجهي حاصل الوجهي يبقى الصفة المشبهة وقيمة إلى فاعل لو أنت حاسس وتهاب النص كده مشبه المفروض هو يقول أحسن ما أعتمد في الأسماء غير خمسة أنواع أعرف مشبه المفروضين لأن الفرق عند الجمهور الصفات نحو حاسب وتهاب إحنا قلنا دي أوقات اسمها صفة مشبهة مش كده؟ صفة مشبهة لما تنصب تنصب عليه مشبه المفروضين والثاني الصبر فإن لم يكن في علم التوقيت والتوقيت كان الزيت قائما الصبر الذي نظر Thank you. ينبأ في من؟ واضح يا شباب؟ طيب لما اقول اكلت طعام انا اكل انا اكل طعام اكل اسرح بقول لك مفهوم؟ لا مفهوم لا بد من هذا. الجمل واشباه الجمل بعد ان تعرف الباب تقدر تسمع الباب. نعم. لكن لما قدم الناس على كده اصبح حاجه يبقى صفه انك لما استفدت سؤال الحاجه اذا ما كانش عليك بميته موحشا وقال اصبح بميته وقال كن موحشا بميته جاء معلومه قبل مبادر مبادر وكذا وقت حركه ما دخل من اساس الديار موحش يعني وقت ليس في احد من الاحياء يعني. فهذه صفه النفع عندما استفدت سؤال الحاجه فقال لميته موحشا قال لكن صفين فتاه جميله كنت في البيت قرر مفتوح فتاه مكانها مصر وانك جميله مفتوح لما صفه تتقدم عليك في بعض الحال في البيت جميله فتاه كنت هنا الشيخ مفتوح ثانيا سيدل على وجود صفه جنسيه له طال الليل وقصر النهار. هو الشيخ بيديك علامات للفعل لا يكون مفعولا. فالعلامات الثانية تدل على حسن تحسين. لما قلنا الشيخ قال انه كان مفهوم او فكر في الحبيب اللي عايز يتزوجها فقال طال الليل. قول ايه ده؟ صفة حسين لا تحسين. ايه برضه الناس؟ اعتراف من الملك عن كأنه محمد بن عبد الله بعد الشيخ لن يغلقنا أي فعل على وجه التعريف يبقى متعرف ذات الأولين ولا يتعدى أخرى لا تأتيه ولا تجار وذلك تحمو فقرة إثبات يكون في السعادة لواحد وربع هذا السعادة فلما يكون في قرر هو بمعنى الفتح لأنه يكون قرر له بمعنى الفتح لا يتعدى الشيء وفتحته باسمه أحدهما لا يتعدى مقام ولا يتعدى ولا يتعدى أخرى لكم نمط تقول نمط الفعل من الزمان ما تعدى يخرج إليه أحدا في بعض بعض العادة يخرج إليه أو نمط المال نمط المال ده فعلا أصلا نمط العادة أقول نفط الزينة دينارا يعني المال مقدوم دينار يعني نفط فعل وفاعل زي ما تقول الأول دينار مقدوم هو تارة يتعدى وتارة لا يتعدى يتعدى كان هو يعني نفط المال تارة معدية مقدومة يوم فريق نفط المال فعل وفاعل ده فعل ثالث فعل ثالث مش بتعدى واحدة ده تعدى يوم فريق هو قبل نفط المال لو كنا نفط زي الدينار اصبح كعبد Thank you. لا يتعدى الفطورين اولهما وتاثيما مبتدا وخبر. هي فتره قوليه يعني اقول العلم نور ظلم، ظننت العلم نورا يعني ظننت مبتدا اكون مبتدا خبر كذا واعطى ومنح واثبت ظننت مبتدا اكون مبتدا خبر. لو قال لك المفعول الاول ساعد معك ليس بالعكس فقل اعطيتوه في نار فهو ده اعطيتوه لحد المفعول الاول بالعكس وفي نار المفعول كذا كذا ما قلت لك انت المفعول يعني يقول لك يعني وقد تعمل اني تغيرت بعدها الافعال التي تنص مفعولين معروفه كده بعد كل عن زي وجد وزي راى القلبية رايت الله اكبر من شيء وجدت عزه دون رايت الصبر محمودا والذي عزه الصبر جليلا امل بن العرش عنه اي ظن حتى قال زعما كل هذه الخمس مقولين اقصد ضد الاخر ولم تعرف عن الله للعزه معك وحدوكي مصنع في معنى السبب الشبه بعد الوقت تحكو قولنا عرية كبابة فرصت زيدة اعتقدنا ثلاث مقرين أظن في الوقت يعني أظن أن الآن ذاك القصمة في الواحد فقط يعني عُلم إما كانت صلح إيمان صلح إيمان فرصت زيدة كانت تعمله وقال ما قصم في الواحد إن ليس بمعنى الحاف والنمية بمعنى الله بمعنى يعني الإلهام فالتعلم الله هو على غيره يعني المتهم فإذا كان وقالنا بمعنى الله قصم في الواحد فقط إذا كان في رجعة قصم في الواحد فقط عن الناس لما قلت لي ظننتهم مفروضا يعني مفروضا وراجعا عن عارف هذه نقص مفروضين وكذلك عرف عرف العمل ينقص الحكوميه. هذه الافعال يدخلها الاضراب والتعليم في هذا الاضراب تعليم الاعمال والاعمال نعم والاعمال عشر صحه الاضراب والتعليم اقول لك ان يسمع كده فلما جيت ظننت محصول ظلم او حاكم او سوء حاكم ما تعيشه فهد حاكم اردت عمل فتدفع لك لازم تشغل لا تجيب العمل عايز تعمل مش عارف فما شروط النفس او الشيطان او امر البدع او لم قصد الى احتضار فطالما الاحتضار لا تسمح لما رضاها تعمل فيما بعدها فنعمل لك مشكله زي المراه المعتقه التي لا تعتبرها عشرتها لا يتمرر ولا يترك الصحوه لا تنهار هذا هو ذلك عزه ابطال العمل لا افضل لا محاسن فلعلك حتى كان ماضي نفسك وانتهى ما حقنك دعا نقف عالما عدم ظن او عالما عن عمل العلم كالمرء وكل الخطر تبدو بسبب المفعولين فكروا لا ابطال العمل لا افضل لا محاسن ليه؟ اعتبار ما له فضل الكلام اعترف يعني الحكم اعتبرت عليه ففي نقص كلام سيدنا وتظنون الا منكم الا قليلا لقد علمنا ما هؤلاء يفعلون في كل الامن طيب وكان شح علمتم لزيد لا لنا ان يحل اما يبدو الى حتى الصح لما يعرفون غير مسلم عدد عقبنا يبدا به ريش ذلك الاسماء حكم اعلام عدد عن العمل لو حدثتها او عدد زيد المعالم الفكر ولا على كده خلاص ما نحكي عن العالم لا تخطط تقول يا رب اقول لك ايه مرتبه نجح خطر كده لو خطر سد وسد المفعول قال ابو لبس يعني ما ينفعش تخش وعندنا في الابغاء وفي ايه؟ طيب اذا تقدر اذا تقدر الاعلان ولم يقع بعده معلق وجب الاعمال نعم في ولا نعم في الحاجات المختصر في الحدث في اعمال والغاء وتعليم نعم الحمد لله في النوع الحمد لله وحسين هذه الأسفل المقرد مش التفاجل اللي هو اليوم المحسوم عادي مقرد اللي عبدو سنبق كينو مقرد ما حدثوا لهم هم المسابة والكعتبات هم المشاغل ما في حاجة من عادي انت ليه مقرد يعني العادة لو هي مدادة حاجة يقول لك النار غير رب حافظين يقول لهم المحسوم يوصدهم تلازم لك ما رأيك ما جاش انت ليه مقرد واجب بعد يعني بين الشباب كنت بدرس فعلم عايز مفعول ايه؟ يقول موقف يقول لك الخبر سد من زاد المفعول كانها نصب المفعول ويما نصبت انت مع كده بنقول عم اقبال عم بالظبط مش بالحق بالظبط بقى بالظبط وصل يا عم وما له فضل الكلام واحد في الامور العشره احدها سلام الاستئناس احد خمسه هو دي كده كده للمعرفه تعليق الفيديو ده نعم يعني عمل عمل ده كان ده بس انا عايزه عايزكم لديكم فاضي ولا قد عدت في صلاه ما لا لا لا نعم على الاستهداف لا يكون لنا شيء لما كان الفيديو ما كان لو قدر ورقم ده كان كلمه اللي جت انا قلت لك هل كان مبارك حتى الشروط اللي قبل ما لو قدر والاستفهام سواء كان الحركي كقوليك عارف ولديك الاستفهام ام عمرو؟ الاستفهام ده الاستفهام شوف عارفه ده مش محمد عارف قابله في ده ام عمرو؟ ده زي مش حد في ده انا في الشرطه دي انا يا عم انا عارف يبقى ممكن الناس او غير الاستفهام او غير المقدم او الاستفهام سواء الاستفهام مش او غير شوف اللي اعلم الحسين عائلتي معلقة في مسلم الحي ولا تعرف أيهنا أيهنا أحسن كتابة وتعرف الذين غلطوا أي مخالف أي مخالف يخالفون بعض الكتابة وبعد كده الأسئلة النافية عرفتم ما بين الظالم الأسئلة النافية عرفت والله لا لازم في الدار ولا عمل وإذ النافية عرفت والله إذ زيد قال لعلنا ويؤدي لعدم سنته من أجل من أحد ما تحضر وله الشرطية على الأقوام لو أن أحد من لو على فرض على الأقوام على عمل هل تتابع بس كما يوم الشيء في ذلك إذا مليئة رئيس نفس عند الزاكة وصل أن يوقع الثلاثة الإيمان حلو الله في دولة ولا يجريب أفعي ها؟ صفحة الله مستعمل فالأول جماعة كل المغاربة يعني جماعة المغاربة وفي وقت الأزهر وباب المغاربة صح؟ يعني الباب في فضل الله تعالى سيقول ابنة مع الإمام عزاء ده هو تعلم علي مع الإمام سيقول ده كل حكيم تعليم ويقول الله ظاهر أن المعلم هو النهار إلا أن الأبدان حتى في بعض الكوبية أنه يكون عليكم إلا لنا الله يعني إيش أعطى إذا صحة كان يبدأ على المسكين وأنا ذلك حملت بعد هذا المعلم يعني اعتبرنا كنا بعض المسائل بعض المعلم إذا أعوذ بالله اشتغع خلص قال انا والله كده ما عملتش الحل الا كده على ان افضل الى صحر لا شيله لك من عشان طيب لكن قال الا ان الخباز عايش على من نحن شرحت الطريق قال حتى ان الطريق عايش ان هذا القاس وجود المعارف في الناس ولم يكن حتى الطريق قال حتى ان تجمع بعض العالم المسلم ومن استنى على فإنسان العاشق كان كبيرها مطبع من ذلك معقوبون أن ربنا بالفؤال مطبع علمت إن زيدا لا نصف إن زيدا علمت إن زيدا نظر إيه نصف الاسم اسمين نظر ده أحد الإسئلة فإنسان العاشق موضع حتى بسرعة شفت أحد الأسئلة ويوز الحوال وعاد يوزا لأنه لا نعلم إذا ما نقرأ لا نعلم ولا نعلم كان يوجد في المكان الإسلامي لديهم. طيب هذا الخط الإسلامي المسميه الإسلامية تبقى تبين عن طرق المسلم كان مال مرافع الإسلامي قد يبين عن طرق المسلم كان في الزيادة القائمة الله كان في الحياة الزيادة الكثير وضع حمالي في الحق بس أو شكير جاب على جراب جاب من عبد الحق في الزيادة وده يسموه كفاف تقريب حمل المقارب على الإسلام فيما يعني تعليم والتعليم ولا وضع نعم صح حتى انه يجوز لك ان تعرف على الحياه النصر الشاهد وما كنت قد عزته وما كنت اتي قد عزته ملكك كم ذلك ولا مجيعك قد حتى تولى اسمعني احنا المال تولى الناس شكرا عليكم ما زيد قائما هذه الجملة عاملها معلق عن عامل المسلمين صح ولا لا؟ فلكن هذه الجملة في محل نصب المعلق في محل نصب يعني منصوبة لا في محل نصب فلتت مفرد المفرد صح ولا لا؟ طب دليل عنها في محل نصب في محل نصب كيف ولا لا؟ يعني من شهر إن هؤلاء المشكلة هؤلاء الإثنين كان عكبنا في محل نصب إلى نصب صح ولا وعلم على النصب ففي معنى منع المعلق هو ما قلت الجملة دي واقعتها معلقة أو عاملها علق عن عمل بسبب ما أنه في محل نصب فكيف جعلنا في محل نصب نكون صعبا عليك في النصب الشعر يكون وما كنت أجري قبل عزل ملكها ولا مضيعات الخلق حتى توجد هذه الكلمة يا رب الشاعر يحب واحد من عالي فأبنى حسبة عزل كان عالي لما حاب وقع المصطفى بدا تاثر بابتلاء المحمود فبدا خلقه يسبب بها لو انت عامل وقعها لو جعلت فقط جدا يقول وما يقول واهلي قبل عبدك ما تقول ما شاف قبل حتى لو هم ما بتكيش جدا ما اهلي قبل عبدك ما تقول يعني ما شاف قبل ولا مجعل قلبي أتمنى سبحانه سبحانه حتى تولد لما تولد سبحانه قلبه نشهد بدأ يحصل عليك بسبحانه عادي عاد عاده كيف يبنوا لنا المعنى ديك شوف أهل لي ما أرى لفعل المعنى فيه من أهل الله يعني يحتاج إليه ويسمح عليك وي ما أتوك أحمال الحميل دي أتوك ما أتوك الله دي حقا ما حقا اعماله الاستثمارات عن داخل ازرع عن عمله فهمت ولا طيب اعمال الاستثمارات مبتدا والمبتدا خبر اعمال عن داخل زرع عن عمله اصبحت مال مكمل حاجتنا في محل نصب يعني اخذ جمل ثبت مسافه مكمله يعني في محل نصب ثبت مسافه مكمله في محل نصب ثابت مثلا ايه ده عنها في محل نصب عباره عن ولا مبيعات لوحه بعرض شوف يا شيخ خيالات من الشباب لوحه بعرض مبيعات اصبحتها من الشباب كلام كثير مبيعات زي ما مؤنث النص هي بيرقص طب ايه محصول كذا المعروف على محل الجمله صح ولا لا؟ مش على النص صح ولا لا؟ فالولاء مجعاش فالذلك عدد هذا يكون المعلقة في محل نص سبب نسبة مفرحين نكرف عليها بالنص والمعروف يدفع لي مخطوط المعروف طيب طيب ازاي يعني سؤال المعروف معروف على المحل وفي معروف على النص وفي معروف على ايه فعشان انها اولاد وزي لم ان حقنا هؤلاء الان مبنى عكس في محل ايه وزينا ده معروف عليه ده زينا عن نصر عن محل عن محل من هذا ذات ففي عسل في محل نصر فقط عن محل صح ولا لا؟ ولا متعاد تفهم ان انت منصوب الكسر وانا بقى حفاك يعني طب منصوب في الموقع بعض فدي معروفه عشان معلقه اذا يكون لك هنا في محل نصر صح ولا لا؟ الحمد لله تسلم الحمد لله تسلم الأرضية اللي هو تصنع عقل القصيدة. القصيدة هي ثلاثة وسيلة كل القصيدة يعني ونأتي وكل القصيدة حفظ ضمير كل القصيدة. فالنقص ده يعني حفظ على حفظ ضمير حفظ ضمير يكون عن القصيدة ولازم أن نحن سليم عن قصيدة سليم عن صغير كامل. فالنقص ده مع صغير فالبحث في الناس في سيكما يمتد أو الناس في البحث تتكلم وقبل مصمومي أحب بطلق أستطلع فيه أبطال فقلت السيد سؤال فرق كريا في بات إن يعني قيل إن إن واسمها وخبرها لا تقعان موقع المفرد بعكس أن فهنا إذا قدرنا النص في المحل فهنا هذه الجملة الإسمية المنسوخة بإن قد وقعت موقع مفرد فهناك يعني هذا استثناء في هذه الحالة انها تقع موقع مفرد. Thank you. الوجع لما لو نظره نفسه ثلاثة على الحق كده واحد انتك جاء الارض كان الحرية اعمها لما فتحه شجاع الارض كان والثاني الصغير وبتعدى المفرد المسيح ايه الوجع يعني الصبر يجب المفرد اول لنفسه والثاني الحرية وكلهم المفردين صح؟ هو ده هو يريد لك أشد هو بعد فيها لغاية بعد أسفلات فرقار أشوف لأيه كل من فتح أستغفر الله من عمي ومن أستغفر الله من عمي شوف جمالا أستغفر يعني أفكار مبارك وساعة أخوها ضرب جلالة مصوب على التعظيم ومحروف أول يحتاج لها من عمي وإذا الوحر المبيع فاته وانتحف الجرس بس هذه الثالثة ذلك هو اختار لا هو اختار عن الفتة عن اختار استغفر الله ذلك نفسه استغفر الله ذلك شوف السلام اختار نظر كما قلوك فضوة لا لا والله تدر ثاني ذلك يبقى مرض يعني تعالى المفرد ذلك وانت حسر وتستعين وثلاثة وبعدين ذلك أمعنا فيه كفوة يدعني على ذلك اختار اختار الله تعالى واختار موسى موضوع سبيل موسى اي موسى اختار موسى اختار موسى ايه موضوع سبيل موسى او ما اختار موسى الله هذا ايه من هذا بعد وقال الشاعر وقالوا لقد فقط من الصدر والبكى فقلت البكى اشفى الى الغلامين يعني اختار ايه صار ايه الصبر والبكاء البكاء ايه فليس في الايه من الصبر والبكاء احدهما احدهما شوف يختار من الصبر خلاص وبالعادة وبحضرتك احدهما فقط الصبر احدهما هذه مرتبه من الصبر من الصبر حتى الدرس صح؟ طيب يختار موسى قومه هل نقول له 70 والثاني؟ طب ليه ما تبقاش بدل؟ بدل من ايه؟ 70 من قومه 70 اختار موسى 70 من قومه بدل من قومه لا اختار موسى 70 رجل اختار موسى يعني على تقدير على تقدير اختار موسى 70 رجل هي Yeah. يحكمه زينا أن يكون زينا ولا يحكم أن يكون الحمد له زينا وحكمه بزينا والعالم بحق الشر دعا بمعنى تم أقل تعرضه بزينا خلاص وسميته يحيى يحيى سميته يحيى يحيى فيجب الآن الآن أضاف الله الناس يقول يعقوب المتبرع لما كان في هذا الحياة لما ربنا ولد فسمى يحيى عن يحيى فما فقد سميته يحيى يحيى فليكن الآن القضاء الآن قضاء الله الناس يقول يجب أن نسمع عليه فسميته يحيى أي مفعول أول العلم سهل كان عارف يا ابني ها مفعولين سفر كان مفعولين فكرة لما جيت نفسك انا لسه عارف يا ثلاثة اقول اعلمت زيدا العلم فعلا يبقى زي ما في الاول العلم في الثاني وزي ما في الثالث وفي الثالث هذه ما تعدى الى ثلاث مسائل وهما يعني يعني عدل يعني علم وفي عندنا حدث ونبأ وانبأ وخبر وخبر خلاص طب ما تشوف أحداث زي العبر الفاضلة بمعنى علم طب نبأ زي عبر الفاضلة فنبأ وانبأ وخبر وخبر وعلم وأرد أن تعلم التكامل الثلاث مخارج من حمزة للحمزة تجعل ما هم عليه تكامل الثلاث إذا هو عامل سبع أو عامل تسعين تسعين ولا عامل تسعين ما عامل تسعين سهل ولا صعب طيب بس كم على سبع عشاء خمسة طيب إن شاء الله ناخد عندها إيه نقص وإيه سبحانه المفعول يبقى ناخد عندها الصحية 100% طبعا لو صدقنا ولا بتعمل ناخد